الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأكارم، قلت لكم مرارا نريد أن ندعم أبحاث النحو بهذه الشواهد، لأن لا أريد من طالب العلم أن أملي عليه أشياء فيها صعوبة. أريد أولا أن يغوص هو في هذه الصعوبة إن وجدت. حضرنا له هذه الشواهد، هذه الشواهد خلال صفحات معدودة، صفحات معدودة. الطالب المجتهد صاحب الهمة العالية يستطيع أن يحل هذه الأوراق في 10 أيام. طالب صاحب الهمة والعزيمة والاهتمام، ما وجدت هذا الأمر فيكم، لا أنتم ولا غيركم، كلنا في الهم شرق. لما أيها الأكارم؟ عندي مئات الشواهد، ولكن أنا أخشى الآن أنا أمام جدول صغير مع الطلاب. هذا الجدول ما وجدنا من ينظر إليه بدقة وبمتعة ويستثمر هذا الجدول. فماذا نفعل بمئات الشواهد؟ أنا لا أجرؤ، صدقوني عندي مئات الشواهد لا أجرؤ على إعطائها، ما وجدت همة. توافقونني أم لا؟ ما وجدت همة. على الأقل إن وجدنا طالبا واحدا أو بضع طلاب، بضع الطلاب قاموا بإعراب الآيات، وجدوا هنا كلمة فيها صعوبة، في هذه الجملة كلمتان فيهما صعوبة. أنا في سرور لما حاولوا اجتهدوا بقي عليهم صعوبة واحدة. جاء المدرس هذه الصعوبة بكل يسر سهلها لهم وحلها لهم، الطالب الآن استراح. أما إذا بدأ المدرس الكلمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تمام، والطالب لا يعرف شيئا، لا الكلمة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، نحن مقبلون على نهاية العام. وستذكرون ما أقول لكم، صدقوني ستذكرون ما أقول لكم. كل محاضرة أنا أغار عليكم وما وجدت من يقوم بإعراب صفحة. هذه الصفحة تستغرق أسبوعا واحدا فقط. خيرا إن شاء الله. عندنا هذه الآيات ونرجو الله أن يكرمنا بمزيد من الوقت. الآية الأولى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فيها عدد من الشواهد. الشاهد الأول درسناه قديما إلى اسم الذين، لدينا اسم موصول، والاسم الموصول يحتاج إلى محل إعرابي ويحتاج إلى صلة ويحتاج إلى عائد. أولا، ما المحل الإعرابي؟ مبتدأ. ثانيا، أين الصلة؟ كفر. ثالثا، أين العائد؟ كفروا. الواو. هل هناك مطابقة بين كفروا وبين الذين؟ في مطابقة؟ جمع. جيد. إذن هذه واحدة. في إشكال؟ قديما هذه رقم واحد. رقم اثنين، كل مبتدأ لا يحتاج إلى خبر. هل جاء الخبر ظاهرا أم ضميرا أم محذوفا؟ شكل جملة. ما شكل هذه الجملة؟ جملة فعلية. تمام؟ صح. الآن هل هناك رابط بين هذه الجملة الفعلية وبين المبتدا؟ أين؟ الضمير. صح؟ أعمالهم. هذا الضمير يعود على؟ جيد. تمام؟ من يذكرنا بالروابط؟ الضمير أولها، ثانية اسم الإشارة، ثالثة إعادة المبتدأ، رابعة العموم. مهم؟ ما الآية التي فيها عموم؟ الآية التي فيها عموم يدخل تحت المبتدأ. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وفي الآية ما الشاهد فيها؟ الشاهد وجدنا المبتدأ الذين. كيف جاء الخبر؟ جاء الخبر إن الله لا يضيع أجر المصلحين، أو إنا لا نضيع أجر المصلحين. كلمة المصلحين عامة أم لا؟ دخل تحتها الذي يتمسك بالكتاب ويقيم الصلاة. هذا العموم، هذا الرابي، تمام، هذا الرابي، هذا رأي أخطر. إذن هنا أيضا لدينا رابي، صح؟ هذه رقم 2. رقم 3، وصلت عن سبيل الله، ما العلاقة بينها وبين كفره؟ الأولى صلة موصول لا محل لها، وهذه فائدة. الرابعة لدينا حرف جر، تمام، واسم مجرور. هذا حرف جر أصلي، طبعا حرف الجر الأصلي يتعلق له ارتباط. لماذا يرتبط عن ما معنى عنك عند العلماء؟ ماذا يفيد هذا الحرف في أصل اللغة؟ علم إيه؟ التجاوز. عن تفيد المجاوزة، صحيح. ذلك مثلا مثال ملموس، إذا قلنا هذا سبيل الله، هذا القرآن، هذه الهداية، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، تمام. هؤلاء ماذا يفعلون؟ تمام، مو هذا سبيلنا؟ نعم. وسبيلنا هؤلاء ماذا يفعلون؟ يمنعوننا. صدوا عن ما هي كلمة عن، مو في مجاوزة عن يمين وعن يسار، ما هي؟ هذا أحلى معنى لعن، واختفى به السيبوي. عن تفيد مجاوزة. الآية الثانية كلكم يعرفوها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كلمة سنة ماذا تفيد؟ تفيد التوكيد. ذلك عندنا بحث اسمه الأحرف المشبهة. في درس سابع درست معكم الأفعال الناقصة، صح؟ الآن سنمرس الأحرف المشبهة. نقول هذه الأحرف عند سيبويه خمسة أحرف، عند سيبويه خمسة أحرف: إن، كأن، لكن، ليس، عند سيبويه خمسة أحرف. ذلك الآن رصيد طالب العلم أنه سجل في صفحة مستقلة، صفحة سجل الأفعال الخمسة صفحة مستقلة. قال أفعال خمسة: كل فعل مضارع فصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنث المخاطب. ما مزايا؟ علامة الرفع ثبوت النون، علامة النصب والجزم حفظهما. سجلنا أول صفحة ودعمناها بالشواهد. الصفحة الثانية مرت معنا أيضا الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، زوما. هذه أسماء خمسة، ما مزاياها؟ علامة الرفع الواو، علامة النصب الألف، علامة الجر الياء. ذكرناها ودعمناها بالشواهد. رقم 3 الصفحة الثالثة: الأحرف المشبهة بالفعل. لاحظ مشبهة بالفعل عند سيبويه إن خمسة أيضا عند سيبويه إن كأن لكن ليس لعل. نحن ندرسها أو درسناها من الصف الرابع الابتدائي. ما الصف درسناها؟ الصف الرابع الابتدائي. ودرسنا الطلاب إن حرف مشبه بالفعل. هل شرحنا لهم هذا المصطلح؟ درسنا الطلاب يدرسوا فعل مضارع. هل شرحنا لهم ما معنى مضارع؟ ذلك بقي الطالب الرابع خامس سادس العاشر في الجامعة تمام على الحفظ الأول، صحيح أم لا؟ في الجامعة على الحفظ الأول. كلمة مضارع أي مشابه لاسم الفاعل، نقول يكرم. ألا يشبه كلمة مكرم؟ يشبهه بالسكنات والحركات، يكرمو مكرمو بالحركات والسكنات. ثانيا يشبهه في الدلالة على الحال والاستقبال، يكرم الآن ومكرم الآن، يكرم في المستقبل ومكرم في المستقبل. ثالثا يشبهه في الدلالة المعنوية، دلالة الإكرام واحدة من كلمة يكرم ومكرم. لذلك سمي فعلا مضارعا أي مشابه. الآن الأسماء الأصل فيها الإعراب، لماذا نقول الفعل المضارع معرب؟ لأنه يشبه الاسم، ومن أصول الأسماء أنها هذا منطق أهل اللغة. إذا فهم طالب العلم هذه الدقة سيفهم بعد سيفهم أسرار اللغة. حين أقول الأحرف المشبهة قالوا هذه الحروف تشبه أولا الفعل الماضي رقم واحد، تشبه الفعل الماضي. أي فعل؟ قال لا، الفعل الماضي المتعدي تشبه، تشبه الفعل الماضي المتعدي. ماذا تعني كلمة متعدي؟ يحتاج إلى اسم منصوب، يحتاج إلى اسم منصوب، هي رقم واحد. ثانيا الفعل الماضي الغالب عليه أنه مبني على الفتح أم لا؟ لاحظوا إن مبني على كأن لكن ليت لأن، هذا الوجه الآخر تمام؟ فعل الماضي مبني على الفتح إذا من حيث البناء، هذا وجه آخر. ما يهمنا الوجه الثالث، من يعني الذي يهمنا من خلال الوجه الثالث ما هو؟ في المعنى، في المعنى إن بمعنى أكد، كأن شبه، لكن تدرك، ليت تمنى، لعل رجع. أغلبنا يقول حرف مشبه بالفعل. أنا أريد أن أضيف لطالب العلم مزيدا من النفع والفائدة والفهم، لماذا لا يقول لكن حرف استدراك ونصر، ليت حرف تمنى ونصر، لعل حرف ترجى ونصر؟ حرف ترجى كلمة لعل هي رجاء تمام، فيها رجاء. لماذا أنا نكتب حرف ترجى ونصر؟ يعني هل تبقى معلوماتنا تشبه معلومات صف الرابع؟ أما نكتسب مزيد من الفهم والإدراك. ذلك هذا مطلب في مدى هذه الأحرف. ما عملوها أيها الأتاري؟ تدخل على جملة اسمية دخلت هنا، سماها عالم النحو نواسخ. عالم النحو سماها النواسخ. تسمعون بهذه الاسم؟ نعم. أو هذه التسمية النواسخ. مبتدا كان مرفوعا أم لا؟ نعم. جاءت إن نسخت ماذا؟ نسخت نسخت الرفع صح؟ الآن معنى آخر، حين نقول الجو بارد هذا كلام عن حال حاضرة، الجو بارد مبتدأ وخبر. الآن جاءت إنا، فيها مزيد من التأكيد أم لا؟ مزيد. إن الجو بارد، كأن الجو بارد، لكن أو ليس. واضح النواسخ نسخت إيه؟ الحكم الإعرابي، نسخت حكم الإعرابي. هنا ما عملوها، معناها التوكيد، عملوها النصب. إذا هذا اسم موصول، ثم حنقض اسم إنا، ما هي؟ اسم إنا. هل يحتاج إلى خبر؟ أين خبره؟ أحسنت. بأي صيغة؟ جملة فعلية. صحيح. الآن رقم اثنين، كلمة كان لها مزية في الأفعال العربية، ماذا تفعل؟ تحتاج إلى اسم. أين اسم كان؟ جنات اسم مرفوع منصوب، اسم كان. الآن كانت جنات الفردوس لهم، صح أم لا؟ لهم جنوب تعليقان جنات، ليس جنات مش منصوبة، كانت جنات اسم كان. هي بعكس بعكس الإن، عكس إن، تمام؟ صح. إن تنصب وترفع، كان ترفع زل زل عادي زل ولا عكس إن. تمام. كان جنات الفردوس لهم. الآن تسألون ما أسرى تقديم الخبر؟ الحصر. ها؟ كانت لهم خاصة فين؟ كلمة خاصة من أين عرفناهم؟ من تقديم الخبر. تمام؟ الآن أجل أن قال محال في الإعراب مفعول مطلق بس أقوى حال. كيف كانت لهم؟ كانت لهم نزلا، كانت إكراما. وين خبر كان؟ وين؟ كان المنصوص خبر كان؟ كانت كانت الجنة مستقرة لهم، حاصلة لهم، كائنة لهم، لهم جار ومجرور متعلقة؟ هنا هذه الآية هنا حدثنا عن اسم الإشارة في درسنا، درسنا مبتدأ وخبر صح؟ الكرة ماذا نستفيد من هذه الآية في درس المبتدأ والخبر؟ ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد من هذه الآية في درسنا مبتدأ وخبر؟ عندنا فائدتان من الآية، ما هما؟ ما هو المطابقة، تثنية وتثنية. أحسن، هذه واحدة. أمر أسهل، فائدة أسهل من المطابقة. لا في المبتدأ والخبر في غير الرابط. لا الرابط هوني أيها الأكارم، الخبر المفرد لا يحتاج إلى رابط. فائدة أسهل. ما شكل المبتدأ؟ لذلك لاحظوا قلت لكم هذا كلام سابقا. ابن هشام وقد سألني عدد من الطلاب قال نريد منك ملخصا لهذا البحث. انا ما اجرؤ الى الان على اربع ملخصات، ولكن ان شاء الله ساسهل عليكم البحث. فمن بعض الطلاب قال والله يعني في الكتاب نجد صعوبه، اما حين تشرح لنا نجد كل فائده وكل تيسير. فان شاء الله انا ساقوم بتلخيص أساسيات في مبتدأ وخبر. شو معكم؟ ابن هشام حين درس أشكال المبتدأ والخبر هو على ثقة بأن الطلاب في مرتبة عالية. الطلاب أمامه في مرتبة عالية، تجاوز معهم أشكالا عديدة عليها المبتدأ والخبر. ما ذكر لنا إلا سطرين. قال المبتدا اسم او بمنزل اسم صريح او بمنزلته. ذكرتم عبارة ابن هشام اول سطر. المبتدا اسم صريح وفي منزلته اسم صريح قال الله ربنا ومحمد رسولنا ونبينا قال بمن ما هو بمنزلته وان تصوموا خير لكم فسواء عليهم انذرتهم تسمعوا بالمعيد هذه الاشكال التي درسها ابن هشام فمن الان طالب العلم نقول له المعارف كلها تريد مبتدا الضمير الا ياتي مبتدا ضمير متصل اسم الاشاره اسم موصول اسم الاستفهام اسم الشرط شكرا تعجزوا كمان اسم العلم ايضا مضاف الى ضمير معرفه ايضا المنادى لا ياتي مبتدا غير اما الجمله ايها الاكارم ما رايكم الجمله المحكيه درستوها معكم الجمله المحكيه سجلناها من يسلكنا بالشواهد الجمله المحكيه مبتدا تفضل دعهم وطيه الكذب ما تكون يعني تكون يا هون بدنا غيرها جمله انا جبتكم من حديث النبوي الشريف جمله محكيه تفضل افضل ما تطلبوا انا ولا تبونها انت مو هون سمعانا مني مو سمعانا الحديث الشريف نعم جمله محكيه محكيه ها تفضل كنز من كنوز الجنة هل قلنا هذا الكلام هنا؟ لذلك نبهوني الجملة المحكية تريد مبتدا مثلا في الحديث الشريف الذي يستشهد به النحاة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة سجل هذا الحديث هذا كنز الحديث وما سجلته سامحكم الله أنا إذا مزحت سجل مزحي ما إعراب كنزون خبر أين المبتدا جملة بكاملها جملة بكاملها مبتدا شاهد آخر بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب هذا نعرف مفتاحه خبر أين المبتدا بسم الله الرحمن الرحيم سأسألكم سؤالا لعلكم تستفيدون من الحديث النبوي الشريف من عنده محبة في علم الحديث أو لعلم الحديث النبوي الشريف من عنده همة لدراسة علم الحديث محبة عندنا طب همة لدراسة الحديث أن يقرأ أحدنا صحيح البخاري أوله إلى آخره أن يقرأ صحيح مسلم الثواب والفائدة والنفع جربتم هذا الأمر طلاب علم بعد هذا آخر حديث في البخاري حبيبتان إلى الرحمن أحسنت آخر حديث في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا الحديث ما مزاياه في درسنا؟ كلمتان خبر مقدم للتشويق قدم الخبر للتشويق كلمتان خبر مقدم خفيفتان صفه الان لاحظوا كلمتان خفيفتان على اللسان السامع يتشوق فحملا يتشوق كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان على ميزان الحسنات حبيبتان إلى الرحمن أعطينا تمام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مبتدا. ماذا نسميها؟ جملة محكية. هذا أيضا ابن هشام قال طلابنا يعني يعرفونه. ذلك هنا ابن هشام ما ذكر هذا الكلام. المدرس أشار إليه. فالآن عندنا مثلا كتاب ومدرس بقي قارئ. ماذا يفعل طالب العلم؟ ممتاز. المدرس أعطانا الكتوة الأساسية ما هي؟ أو مخطط عام. بعد ذلك دور طالب العلم الإكساء تكملة الإكساء الضمير ما هو اسم الإشارة وذلك أنا ما شكل المبتدا اسم الإشارة تمام؟ طبعا هنا مبتدا مفعول رفعي لماذا؟ لأنه تفنى فتاك الخطاب هذا ما قبل إذا في شروط توقع في جواب الشروط مين ذكرنا الكلام الإبلاء؟ بعضها استئنافية استئنافية برهانان خبر مرفوع بفعله الآن من ربك تعلقان بالصفة يعني كائنان أو حاصلان من ربكم يقول أكارب هي رجاء أخير عندكم تمام اهتموا بهذه الشواهد رجاء أخير تمام ودرس المبتدا أرجو الله أن نعطيه صيغة مختصة بأسلوب إن شاء الله ما رأيكم؟ كل أمور فيها صعوبة نزيلها لكن هذه الشواهد أساسية ونضيف إليها إن وجدت هممكم عالية إن شاء الله. شكرا لكم.